إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في محكم آياته: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان هذا الدين الحنيف، يؤديه المستطيع تقربا إلى الله تعالى، وإقامة لدين الله وطاعته سبحانه وتعالى. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنهى الله تعالى الحجيج عن المعصية وهم في الحج، لأنهم ما سافروا وتركوا أهلهم وكلفوا أنفسهم النفقات إلا ليتقربوا بهذا الركن إلى الله تعالى، فكان من العبث أن يعصى الله في هذه الأجواء الإيمانية والمناسك الدينية في هذا المكان الذي هو أطهر وأفضل بقاع الأرض على الإطلاق إلى الله عز وجل. والأرض الحرام كما أنه يضاعف فيها الأجر، فكذلك يضاعف فيها الإثم والوزر لتجرؤ العبد على معصية الله في هذا المكان المبارك. قال ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية تحت فصل: زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة والأمكنة المعظمة. وقال الشيخ تقي الدين، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، على قدر الزمان وعلى قدر فضيلة المكان تضاعف، والعياذ بالله، تضاعف الإثم والوزر لمن فعل هذه المعصية في هذا المكان وهذا الزمان الفضيل. قلت قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال القرطبي في تفسيرهم: فمن فرض فيهن الحج، أي ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا. وقوله ولا فسوق، يعني جميع المعاصي كلها. قاله ابن عباس وعطاء والحسن، وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب: الفسوق اتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامهم، قال أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا خطاب لكل الناس الحجيج وغير الحجيج. قال ذلك الدين القيم أي ذلك الشرع والطاعة، والقيم القائم المستقيم بلا عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم يرجع إلى قول ابن عباس إلى جميع الشهور على قول ابن عباس، وعلى قول بعضهم يرجع إلى الأشهر الحرم خاصة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لأنه إليها أقرب، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولأن لها مزية في تعظيم الظلم لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا أن الظلم في غير هذه الأيام جائز، لا تظلموا فيهن أنفسكم بالذنوب وبارتكاب المعاصي، لأن الله تعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات متعددة صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح في هذه الأزمنة وهذه الأمكنة المباركة ببركة الله ورسوله. فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليعظ العالمين، فكيف تؤتى المعصية من أزواجه رضي الله عنهن؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وخص الله تعالى الأربع الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان الظلم منهيا عنه في كل زمان ومكان. وقال ابن كثير في تفسيره قال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما، والعبد يظلم نفسه بمعصية الله ورسوله. قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما أو فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، اصطفى من الكلام ذكره، اصطفى من الأرض المساجد، اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، اصطفى من الأيام يوم الجمعة، اصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. فالعاقل لا يعصي ربه دائما أبدا، ويزداد هذا الأمر شدة على قلب المؤمن التقي أن يعصيه في الأزمنة المعظمة التي عظمها الله منها هذه الأيام المباركة. قلت روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ورواية الترمذي إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال الحاكم بزيادة لإقامة ذكر الله لا لغيره. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي أي لأن يذكر الله في هذه المواضع المباركة، فالحذر الحذر من الغفلة، وإنما خص هذه العبادات بالذكر أي السعي ورمي الجمار، مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى، لأن ظاهرهما فعل لا يظهر فيهما العبادة، لا يظهر فيهما العبادة، وإنما فيهما التعبد للعبودية، بخلاف الطواف حول البيت والوقوف للدعاء، فإن أثر العبادة لائح فيهما. أقول اقصد بكلامه أن العبادة فيهما غير معلومة العلة، فالحاج يرمي الجمار لأنه أمر برمي الجمار ولا يعلم العلة، وغالب مناسك الحج غير معلومة العلة، والعبادة غير معلومة العلة يتعبد بها العبد إلى ربه أكثر استسلاما وانقيادا من العبادة معلومة العلة، لأن عند علم العلة يستقر العقل، أما العبادة غير معلومة العلة فيتقرب بها الإنسان انقيادا واستسلاما إلى الله من غير معرفة العلة. فأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت هذه العبادات لإقامة ذكر الله، فأخلصوا فيها النية واجتهدوا في عبادة ربكم على اختلاف أشكالها، فكلها فرضها الله لإقامة هذا الدين ورفع شعائره في الحج والصوم والصلاة والزكاة وفي كل العبادات. والمقيم لذكر الله ذاكر له في كل وقت وحين، والذي يذكر الله لا يعصيه، كيف تذكر ربك وأنت تعصيه مع ذكرك إياه؟ وذكر الله كل الدين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر المعني في الآية القرآن، أي الدين كله ذكر، والدين الإسلامي دين الحنيفية السمحة، فكل أوامره ونواهيه سهلة لينة على الناس. روى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الحافظ في الفتح شرح صحيح البخاري قوله أحب الدين أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. والمراد بالأديان الشرائع، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام والشرائع تختلف، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية ملة إبراهيم الحنيف، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنيف الميل، والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة والليونة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج هنا نكرة في سياق النفي، وقد اتفق الأصوليون على أن النكرة في سياق النفي تعم. قلت وكذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث دين الإسلام ذو يسر سمي يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن أن الله رفع عن هذه الأمة الإصر والمشقة الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة لذلك أن توبتهم، توبة هؤلاء، كانت لا تقبل إلا بقتل أنفسهم كما حدث مع قوم موسى عليه السلام. قال وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فقوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والمشادة المغالبة، والمعنى لا يتعمق أي لا يشق المرء على نفسه بزيادة العبادة بما لا يستطيع فعله. قال: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق بنفسه إلا عجز وانقطع عن العبادات تماما فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين الذي يشق على نفسه في العبادات ويكسر منها على غير ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، قال أن كل متنطع في الدين ينقطع عن العبادة، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة والاجتهاد في العبادة، لا، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط والزيادة المؤدي إلى الملال. تمل العبادة من زيادتها لأنك لست سائرا على هدي رسول الله، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله قيام ليل ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة وهي الفرض، فانشغل بالنفل حتى صده ومنعه عن الفرض، أو إلى أن خرج وقتها المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. ومن حديث محجن عند أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرى. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال في رواية أخرى في الصحيحين: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. فقال الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع وتكلف ومبالغة، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به، أي تركه بهذه الرخصة فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر بجسده. وقوله: فسددوا، أي الزموا السداد، والسداد هو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. وقوله: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب من هذا، أي هذا الأكمل. قوله: وأبشروا، أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمن صلى وكان يصلي دائما ركعتين قيام ليل كل يوم أفضل ممن يصلي 11 ثم بعد ذلك يترك أسبوعا وهكذا. والمراد تبشير من عجز عن العمل الأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيع العبد فلا يستلزم نقض أجره ونقصه. وأبهم صلى الله عليه وسلم المبشر به تعظيما له وتفخيما. وقوله: واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. والغدوة بالفتح سير أول النهار. وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداء أي الفجر وطلوع الشمس. والروحة بالفتح السير بعد الزوال أي بعد وقت الظهر. والدلجة بضم أوله وفتح أي الدلجة والدلجة وإسكان اللام، وهي سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله. ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه إلى أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع عن سفره وجلس، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة في سفره من غير مشقة والوصول إلى ما يريد. وحسن هذه الاستعارة أي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، إن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب: القصد القصد، بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأوامر الأوسط. قلت كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن هذه الوسطية الحق وهذا اليسر لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمع أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة فليس بفرض إلا على من يستطيعه، وليس على من يستطيعه فرض إلا مرة واحدة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاث مرات، فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني، وفي رواية دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي رواية فاجتنبوه. والذي يقيم حجه على الجادة فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يعصي الله، وليس له هم إلا إقامة ذكر الله، رجع من حجه مغسولا من الذنوب، طاهرا منها، مغفورا له ذنبه بإذن الله وفضله ومنه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي بغير ذنب، وظاهره كما قال ابن حجر غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. قال الطيبي: أي صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. قلت: فمن أدى ما عليه من العبادة الحج بهذا الركن العظيم وهو حج بيت الله، وأنفق المال الكثير ابتغاء مرضات الله، وقد كتبه الله عليه مرة واحدة، فإن العاقل من هؤلاء ينظر إلى وجوه العبادات والقربات من بعد ذلك، ويبذل ماله إن فتح الله عليه بمال آخر، أو كان ابتداء مقتدرا على بذل المال، يبذله في وجوه العبادات المختلفة ليكثر له خيره عند الله، ويشهد له هذا الخير يوم القيامة بالفهم والفقه. فإن إحياء نفس من موت، أو إن جاء شاب من فاحشة بمساعدته على الزواج، أو مساعدة فقير من ذل الفقر، أو معاونة طالب علم وإقامته على الجادة جادة الطلب، فرض كفاية مقدم على الندب والاستحباب، ومقدم على معاودة الحج وتكراره ندبا واستحبابا وسنة بعد الفرض الواجب عليه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما ثبت في الصحيحين أنه قد أتى على المدينة أناس فقراء يظهر عليهم، فمنع صلى الله عليه وسلم في هذه السنة من أن يدخر المسلمون من أضحياتهم، فأمرهم أن لا يدخروا منها بعد ثلاث ليال، وذلك مشاركة ومعاونة في هذا الأمر الذي أقره الله ورسوله، هو الضمان الاجتماعي والتكافل بين المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلما فرض على المستطيع الحج مرة واحدة فإن المتمكن من الحج وكذلك فرض العمرة مرة واحدة، وإن المتمكن من العمرة مرة أخرى ينظر إلى ما يتقرب به إلى الله في مراتبه، أي مراتب العبادات ودرجاتها، وما يتأتى منه ومن ورائه صلاح العباد والبلاد. فلو كان لرجل مقتدر على الحج مرة أخرى، شاب فقير في أسرته يحتاج إلى الزواج، أو جار مريض يحتاج إلى معالجة، أو مسلم معلوم صدقه يحتاج إلى فك كربة عليه، فيبذل هذا المقتدر مال الحج أو العمرة لمثل هؤلاء لكان أحسن وأفضل عند الله تعالى، لأن ثمرة العمل تزيد بزيادة نفعها، وبزيادة النفع يزيد الثواب. وفي هذه الصورة أعظم التكافل والتعاون الاجتماعي، لأن العبد التقي إنما يريد بعمله وجه الله ومغفرته ورحمته وتوفيقه وسداده في الأمر كله، والعبد الفهم الحصيف الفطن يحسن التجارة مع الله فينظر إلى أكثرها ربحا يضر عليه في الآخرة بل وفي الدنيا من ثماره الطيبة، وهو ما كثر نفعه وزاد ثوابه. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستر الله عز وجل ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نفذ عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن وجوه الستر على المسلم أن يقضى دينه إن عجز، وهو غير مقصر عن السداد، ولكن قلة اليد وقصر اليد يمنعه عن السداد. وفي رواية لأحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. والحديث رواه مسلم بلفظ: من نفذ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فهذه دعوة إلى التعاون، قال النووي في شرح مسلم. وهذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. ومعنى نفس الكربة أي أزالها. وفي الحديث فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. وفي الحديث فضل الستر على المسلمين وفضل إنظار المعسر في دينه. فنسأل الله جل وعلا أن يفك كروب المسلمين، وأن يفرج همهم، وأن يوسع أرزاقهم، وأن يجعلهم من المتقين العاملين على منهج الله ورسوله، وأن يسهل على المصريين معايشهم ويرخص لهم حوائجهم ويكفيهم شر المفسدين. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.